أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ السبحاني صفحة 368: وكان عرض الكتاب على النواب مرسوما. كان الكلام في الوجه الثالث الذي أقامه المحدث النوري على دعواه، وهي صحة جميع أحاديث الكافي، بحيث يستغنى الباحث عن النظر في أحد أسانيد الكافي. تفرغنا للوجه الأول والثاني وبينا عدم تماميتهما. نتطرق اليوم إلى الوجه الثالث ونبين وجه عدم تماميته، فتكون النتيجة أن الكافي ليس بجميعه صحيح. الوجه الثالث هو الوجه الذي أشار له السيد علي بن طاووس في كتابه كشف المحجة. الوجه الثالث عبارة عن كون المؤلف في عصر الغيبة الصغرى، وخلاصة هذا الوجه يتقوم بأمرين غير ثابتين. الأمر الأول تطرقنا له في الدرس السابق، وهو أن الكليني كان مقيما ببغداد وقام بتأليف كتاب الكافي بمرأة ومسمع من النواب الأربعة للإمام سلام الله عليه، وكان بين الكليني وبين النواب مخالطة ومعاشرة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني نتطرق إليه اليوم ونوسعه، وهو أن الجهة التي بعثت وحثت الشيخ الحسين بن روح النوبختي السفير الثالث على أن يتأمل ويقرأ كتاب التكليف لابن أبي العزاقر للشلمغاني هي نفس الجهة التي دعته إلى البحث والنظر في كتاب الكافي للشيخ الكليني. فكما عرض كتاب التكليف على الحسين بن راوح، كذلك كتاب الكافي للكليني لابد أن يعرض على ما؟ على السفير السالف. لماذا؟ لأنه إما المؤلف هو الذي عرضه الشيخ الكليني، أو أحد تلامذة المؤلف مثل أبي غالب الزراري الذي أخذ الإجازة من ماذا؟ أخذ الإجازة من صاحب الكتاب، من المؤلف، من الشيخ الكليني، وكانوا موجودين من البعيد أنهم ماذا؟ المؤلف أو تلميذه ما يحصل على إجازة. واضح إن شاء الله. هل تشكل وتقول: يا أخي ما أكثر الكتب التي قد تشكل وتقول: لو كان قد عرض على الإمام عليه السلام لنقل إلينا، كما هو حال كثير من الكتب عرضت على الأئمة ونقلت إلينا، مثل كتاب يوم وليلة ليونس بن عبد الرحمن حينما عرض على الإمام عليه السلام قال: هذا ديني ودين آبائي وهو الحق كله. والحال أننا لا نجد لهذه الكتب في أيامنا هذه عين ولا أثر. واضح ولا؟ أنت تشكل تقول: لو كان لبان هذه الكتب كانت قد عرضت على الإمام عليه السلام ولم تدن، وصلت إلينا بطريق أو طريقين، والآن لا عين لها ولا أثار. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار بعد. المقدار واضح وأخذناه. قال المصنف حفظه الله صفحة 368: وكان عرض الكتاب على النواب مرسوما. روى الشيخ الطوسي في غيبته كتاب الغيبة أنه لما عمل الشلمغاني محمد بن علي الشلمغاني بن أبو العزاقر كتاب التكليف، قال الشيخ أبو القاسم بن روح. من هو الشيخ أبو القاسم؟ الحسين بن روح النوبختي سفير رسالة. اطلبوا إلي لأنظره. اطلبوا هذه الهمزة زائدة، المفروض يقول اطلبوه، اطلبوه إلي لأنظره، خطأ مطبعي. والدليل أن نفس الرواية يكررها الشيخ السبحاني صفحة 370، واضح. هناك أسفل منها يقول اطلبوه، أسفل صفحة 370، مما يدل أن هنا خطأ مطبعي. اطلبوه إلي لأنظره. فجاءوا به كتاب التكليف فقرأه، يعني فقرأ الحسين بن روح كتاب التكليف من أوله إلى آخره، فقال ما فيه شيء إلا وقد روى عن الأئمة إلا في موضعين أو ثلاثة، فإنه كذب عليهم في روايتها لعنه الله. واضح، يكذب على الأئمة في رواية أو روايتين. من هو الشلمغاني؟ اللعن هنا من سفير ثالث. وقد سئل الشيخ، من أي شيخ؟ ثالث، هذا حسين بن روح، من كتب ابن أبي العزاكر. ما هو يقول عام مو من، خطأ مطبعي، عن. وقد سئل الشيخ أنه بقي عن كتب ابن أبي العزاكر الذي هو نفس الشلمغاني، بعدما ذم، هذا ذم من ذم الإمام عليه السلام، وخرجت فيه اللعنة. لما فقه وخرجت فيه اللعنة، كان توقيعات تلك الأيام، خرج التوقيع باللعنة. فقيل كيف نعمل بكتبه، كتب الشلمغاني، وبيوتنا منها ملأى، مملوءة من كتب الشلمغاني، أن فقيه كبير معروف. فقال السفير الثالث: أقول فيها كتب الشلمغاني ما قاله أبو محمد الحسن بن علي صلوات الله عليهما. من هو الحسن بن علي؟ المجتبى سلام الله عليه العسكري، مو الإمام المجتبى العسكري. وقد سئل عن كتب بني فضال، فقالوا كيف نعمل بكتبهم. من الذي سئل؟ الإمام العسكري سئل عن كتب بني فضال. يقول السفير الثالث المعيار واحد. فقالوا كيف نعمل بكتبهم وبيوتنا منها ملأى. فقال صلوات الله عليه: خذوا ما رووا وذروا ما رأوا. فمن البعيد غاية البعد أن أحدا منهم النواب، يعني النواب الأربعة، لم يطلب من الكلين هذا الكتاب الذي عمل لكافة الشيعة، أو ما نقول ما طلب، لم يره عنده، يعني أو لم يرى أحد من النواب هذا الكتاب الكافي عنده عند الكلين، ولم ينظر إليه. وقد عكف عليه على كتاب الكافي وجوه الشيعة وعيون الطائفة، وفي الجملة على العموم. فالنظر إلى جميع ذلك، ما هو جميع ذلك؟ إن الكليني كان في بغداد، وكان بمرأة ومسمع، وكان خالف السفراء الأربعة، وإن هاي المقدمة الأولى، والمقدمة الثانية السفير الثالث، نظر في كتاب التكليف كذا كذا، لعله يطمئن إلى ما أشار إليه السيد الأجل. من هو السيد الأجل؟ سيد بن طاووس. هذا كلام، كله كلام منه المحدث النوري، مو كلام الشيخ السبحاني ينقله. إلى ما أشار إليه السيد الأجل. ماذا أشار إليه؟ أننا نطمئن بصحة هذه الروايات ولا حاجة إلى مناقشة أسانيدها. الآن دفع دخل المقدر، تقول لو كان لبع، لو عرض على الأئمة، لو وصل إلينا، نقول ننقض عليه بأمثلة كانت ولم تبين. ما أكثر الكتب التي عرضت على الأئمة لم تصلنا. واضح. قال: وتوهم أنه لو عرض، أنه أن الكافي لو عرض على الإمام عليه السلام أو على أحد من نوابه الأربعة لذاع واشتهر. هذا ننقض عليه بما قال. وتوهم منقوض بالكتب المعروضة على أبائه الكرام صلوات الله عليه، ككتاب يوم ليلة ليونس بن عبد الرحمن. فإنه لم ينقل إلينا كل واحد منها إلا بطريقة وطريقتين، وهذا لا مجرد طرق، أصل الكتاب أصلا ما موجود بعد. الله الآن نجيب عليها واحدا واحدا. أقول ما ذكره مبني على أمرين غير ثابتين، بل الثابت خلافه، خلاف ما ادعى، مو لم يثبت، ثبت الخلاف. واضح ولا زين؟ أولا كون الكليني مقيما ببغداد وقام بتأليفه بمرعى ومسمع من النواب، وكان بينه وبينه مخالطة ومعاشرة، هذه الدعوة الأولى. الدعوة الثانية بينه وبين الكليني وبينهم النواب. الثاني إن الجهة الباحثة إلى عرض كتاب التكليف على أبي القاسم بن روح كانت موجودة في الكافي أيضا. يعني ماذا الجهة؟ يعني الغرض، الداعي، الداعي الذي استدعى السفير الثالث أن يتأمل في كتاب التكليف، نفس الداعي الذي دعاها، نفس هذا الداعي موجود، نفس هذا المقتضي موجود في أن ينظر في روايات الكافي. واضح، كانت موجودة في الكافي أيضا، وإليك بيان الأمرين. أما الأول، ما هو الأول؟ الكليني كان مقيم ببغداد على واحد، وكان بينه وبين الجماعة مخالطة، هذا اثنين وضعوا له، وثلاثة في هذه الدعوة أنه ماذا؟ إما الكليني عرضة أو نفس أو واحد من تلامذته. هذه الأمور الثلاثة كلها من ناقش. أما الأمر الأول يا مولانا، أنت تدعي أن الكليني كان في بغداد أو لا؟ مو بعد في بغداد، ادعى أنه كان في بلد النواب. إذا تراجعون العبارة، أنه في، فإنه رحمه الله كان وجه الطائفة وعينهم ومرجعهم كما صرحوا به في بلد إقامة النواب. وين صرحوا يا مولانا؟ من هو الذي صرح لنا؟ عندك أدق من النجاشي؟ النجاشي في ترجمة الكليني ماذا يقول؟ يقول شيخ أصحابنا في وقته بالري ووجههم. وين الري؟ جنوب طهران الآن. وين بغداد وسامراء في العراق؟ حتى تعبر الآن يبلك يوم كامل حتى تطلع من جنوب طهران إلى وين؟ في السيارة. يبلك الآن من طهران إلى هناك إلى الحدود العراقية يبلك 8 ساعات. واضحة؟ وين غير لين ما توصل بعد بغداد؟ وين شيخ أصحابنا بالرأي وتالي يقول لنا أنه كان مقيم في بغداد؟ هذا صريح كلام النجاشي أن الكليني وين كان في الرأي. نعم الكليني توفي في بغداد رحمه الله، مما يعني أنه أواخر أيام حياته ذهب إلى بغداد، لكن كم بقي في بغداد ما ندري، لان ما نعرف سنة انتقاله. بعضهم ادعى انه اخر سنتين من عمره ذهب الى بغداد. واضح؟ لكن احنا ما نقدر نجزم انه سنتين، اقل اكثر ما نقدر نجزم. وين بغداد من سامراء؟ واضح؟ اذا الكليني الدعوة الاولى انه كان في بلد النواب، كلا يا اخي لم يكن في بلد النواب. واضح. وبالتالي نرتب على ما ذكرنا شيء اخر، وهو انه في طول مدة في الرأي معقول ان الكليني ما نسخ كتابه؟ ما تنسخه؟ ما سوى الى هذا الكتاب عدة نسخ؟ يقينا انه سوى الى هذا الكتاب عدة نسخ. اذا ما الفائدة من العرض؟ يعرض الكتاب قبل ما ينشره. اما اذا نشر الكتاب وبعد ان بث الكتاب، ما الفائده من العار؟ وضعوا له. طبعا الشيخ السبحاني يقول لا توجد فائده. يقول توجد فائده لكن ضعيفه. لا قال الكليني من باب هو نفسه يطمئن الى كتابه يعرضه على الامام عليه السلام. وضعوا له. نعم بالنسبه الى العموم والنسخ اللي انتشرت الان ما في فائده. وين يا جماعه؟ وين وين؟ لكن هذا شيء موجود بالعيان، انه المؤلف يطبع كتاب الان عقب فتره يطبع كتاب يقول قابلناه على كذا وابواه فلان، ما بالك به الامام المعصوم. توجد ثمره من العار. واضح. هذه المناقشه الاولى. المناكع شتان يا أخي. أنت تقول توجد بين الكلين وبين النواب معاشرة؟ ولا معاشرة ولا هم يحزنون. لأن الكلين في نفس كتابه ما روى ولا رواية واحدة عن النواب الأربعة. حتى الروايات المتصلة بالإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف ما نقلها عن النواب الأربعة. لو كان بينه وبينهم مخالطة لا أقل لا أقل رواية واحدة عنهم. بعضهم أقرب بعض إلى الإمام عليه السلام، مما يجعلنا نطمئن أنه ما كانت بينهم ماذا؟ ما كانت بينهم مخالطة. الأمر الثالث، أنت ماذا قلت؟ قلت الكتاب عرض على الإمام ولم يصلنا. وإن قلت لو كان لبان قلنا لك بعض الكتب مثل كتاب يونس بن عبد الرحمن وغيره عرض على الإمام وما وصلنا إلا بطريق أو طريقين، نقول قياسا مع الفارق. الكتب التي عرضت على الإمام مثل كتاب يونس بن عبد الرحمن وغيره عرضت على الإمام بعد وفاة أصحابها، واضح يا. بينما كتاب الكليني ندعي إما عرضه نفس المصنف الكليني أو أحد تلامذة المصنف أبو غالب الزراري، واضح أو لا؟ وفرق في المقام. قد تقول ما الفارق؟ الفارق هو هذا، الكتاب إذا كان عارضنا نفس المصنف أو أحد تلامذته في إيباجة الكتاب وفي مقدمة الكتاب يذكر يقول أنا عرضت على الإمام حتى يوثق الكتاب، واضح أو لا؟ بينما كتاب يونس بن عبد الرحمن وغيره إذا عرضوا على الكتاب مو لازم يكتبوا في المقدمة لأنه مو المؤلف اللي عرضنا، واضح أو لا؟ الأصحاب عرضوه على الإمام عليه السلام بعد وفاة صاحبه، بخلاف ما لو عرض الكتاب نفس المصنف أو أحد أبرز تلامذته اللي عنده إجازة يمكن أن يذكر في الديباجة وبالمقدمة أنني عرضته على الإمام عليه السلام، واضح إن شاء الله. إذن الوجه الأول والدعوة الأولى في كلام المحدث النوري غير تام، أن الكليني كان موجود وكان عنده مخالطة وعرض الكتاب، هذا غير تام، واضح. نقرأ هذا المقدار. أما الأول يعني كون الكليني مقيما ببغداد وكان بينه وبين النواب الأربع مخالطة معاشرة، فيه أولا في هذا الوجه أولا أن صريح قول النجاشي في ترجمته ترجمة الكليني ماذا يقول؟ شيخ أصحابنا في وقته بالرأي ووجههم هذا الصريح أنه كان مقيما بالرأي، يعني أن الكليني كان مقيما في الرأي لا في بغداد، مؤلفا فيها، ألف الكتاب في الرأي، وإنما انتقل الكليني في أخريات عمره إلى بغداد ولم نقف على سنة انتقاله. طبعا هذه دعوة من الشيخ سبحانه ما ثبتها، قال انتقل في أخريات عمره إلى وين؟ إلى بغداد. هذا من وين هالدعوة؟ وين دليله؟ ما ذكره. ولم نقف على سنة انتقاله إلى بغداد ومدة إقامته في بغداد، وإن ادعى بعضهم أنه الكليني أقام بها سنتين ثم توفي، أقام بغداد سنتين وتوفي. ومن البعيد أن لا يستنسخ منه من كتاب الكافي في موطنه، في موطن الكليني الرأي، عدة نسخ بواسطة تلاميذه، أو لا يستنسخون الكتاب تلاميذ الكليني قبل الانتقال إلى بغداد، ولا ينتشر في الأقطار الإسلامية. ولو صح ذلك، يعني ولو صح أنه تلامذته استنسخوا من كتابة النسخ، فلا فائدة من العرض بعد النشر ولا في الاستظهار بعد البث، بل توجد فائدة والله العالم. ويقول ما في فائدة، ليش ما في فائدة؟ بتعرض على المعصوم عليه السلام لو ملأت الدنيا كلها نسخ، في فائدة تعرض على الإمام لولا لا أقل من فائدة لنفس المؤلف، واضح أو لا؟ يطمئن المؤلف، لا أقل من البلد الذي ماذا عرض فيه على الإمام عليه السلام، هناك في سامراء أو بغداد يقول لهم أن النسخة القديمة ملغية والنسخة الحديثة منقحة ومزيدة ومختومة بختم الإمام عليه السلام، واضح. يقول ولو صح ذلك فلا فائدة من العرض بعد النشر، من العرض يعني على الإمام بعد النشر، بعد أن نشره، العرض على النواب والإمام، ولا في يعني ولا توجد فائدة في الاستظهار بعد البث. الاستظهار استفعال، والهمزة والسين والتاء تدل على الطلب. الاستظهار يعني طلب الظهور، يعني طلب التوضيح، لكن عبارة ركيكة استظهار. هذا يقال أيضا المرأة لها أن تستظهر أقراءها، واضح ولا؟ يعني تطلب الظهور، تطلب التوضيح بعد البث، يعني بعد أن بث ونشر كتابه. وإنما يكون مفيدا، يعني وإنما يكون العرض مفيدا لو عرض قبل النشر واستظهر قبل البث. يعني لو عرض الكتاب على الإمام والنائب قبل أن ينشر وطلب التوضيح قبل أن يبث، حتى يعالج ما يحتاج إلى الإصلاح، يصلح يعني ويصحح. هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية إنه لم تكن بينهما، بين الكلين والنواب، مخالطة ومعاشرة بشهادة أنه لم يروى عن أحد من النواب في أبواب الكافي حتى ما يرجع إلى الإمام الحج عليه السلام. وهذا يعرض يعني يكشف عن عدم خلطته، خلطة الكلين ومعاشرته معهم، مع النواب. وإلا لو كان مخالطا لهم لنقل منهم، صحيح عنهم خطأ مطبعي، لنقل عنهم رواية أو روايات في الأبواب المختلفة. ومع هذا يعني مع عدم نقله لرواية واحدة عنهم، فكيف يصح أن يدعى أنه عرض كتابه عليهم واستظهر منهم الحال؟ هذا كله غريب، جدا غريب. المناقشة الثالثة إنه الكليني لو عرض هو نفسه، يعني عرض الكتاب على النواب بنفسه، أو أحد تلاميذه، أحد تلاميذ الكليني مثل أبو غالب الزراري، إنه لو عرض كتابه عليهم، كتابه الكافي عليهم على النواب، لذكره في ديباجة الكتاب، وقد كتب الديباجة بعد تأليف الكتاب كما هو ظاهر لمن لاحظها. واضح أنت إذا تقرأ الكتاب، أي كتاب، تنعرف أن المقدمة قبل الكتاب أو بعد الكتاب. أحيانا هو مثلا يشرح في موسوعة، يقول أنا أشرع كذا وأسأل الله أن يعينني على إكمالها وكذا وكذا، فتعرف أنني هذه المقدمة قبل تأليف الكتاب. أحيانا يكتب المقدمة يقول وهذا البحث قد أخذ مني 20 سنة، فتفهم أنه ماذا، المقدمة بعد الكتاب. إذا تراجع، تراجع مقدمة الكافة المسبة وروح أنها قبل بعد تأليف الكتاب بأكمله. وقد كتب الكليني الديباجة بعد تأليف الكتاب كما هو ظاهر لمن لاحظها، وما ذكره المحدث النوري من أن هناك كتبا معروضة على الإمام عليه السلام لم ينتقل إلا بطريق، يعني لم تنتقل إلينا، لم تنتقل إلينا إلا بطريق أو طريقين غير تام. هذا الكلام لماذا غير تام؟ يقول لأن هذه الكتب مثل كتاب يونس بن عبد الرحمن عرضت على الإمام بعد وفاة مؤلفيها، والمدعى في المقام أنه يعني كأنه عرض الكافي بواسطة المؤلف الكليني أو تلاميذه مثل أبو غالب الزراري في حياة مؤلفه، حياة نفس المؤلف. فطبع الحال يقتضي أنه لو كان نفس المؤلف عرضه عرض الكتاب لأثبته في المقدمة قطعا، يعني لأثبت وكتب أنه عرض هذا الكتاب على الإمام قطعا. لماذا؟ يقول تثبيتا لموقف الكتاب الذي ألفه ليكون مرجعا للشيعة في جميع الأوصاف، حتى يكون سند الكتاب قوي، واضح ولا؟ والمقدمة كتبها بعد تأليف الكتاب، لو عرض الكتاب لنص، واضح. هذه المناقشات ثلاث. إذن لم تثبت الدعوة الأولى، وهي أن الكليني كان في زمن النواب معاشرا لهم وكان في بغداد، هذا مثابت. الآن نناقش الدعوة الثانية. ما هي الدعوة الثانية؟ الغرض الذي بعث الحسين بن روح على ملاحظة كتاب التكليف للشلمغاني، نفس هذا الغرض موجود في الكافي، واضح. نقول الصحيح أنه لا، الغرض مختلف. لماذا؟ لأن كتاب التكليف يا أخي للشيخ المغاني محمد بن علي الشيخ المغاني كان من الفقهاء الكبار، وهذا كتاب التكليف بمثابة الرسالة العملية. وبعد أن ادعى السفارة وصدر اللعن بحق ابن الشيخ المغاني، الناس ترددوا إما أن يعملوا بكتاب التكليف فيكونوا قد عملوا بالباطل، وإما أن يتركوا كتاب التكليف فيحتمل أنهم تركوا ما يجب العمل به. هو انحرف، مو معناته أن كتاب اللي ألف أيام استقامته كتاب منحرف، واضح ولا؟ وبالتالي هذا الداعي هو الذي جعل الحسين بن الرصي يطلب الكتاب ويقرأ الكتاب، واضح ولا؟ بخلاف كتاب الكافي للكليني، أوثق الناس في الحديث وأثبتهم، معروف بالورع والتقوى، لا يوجد داعي أن يعني يأخذ من الحسين بن روح الكتاب ويتأمل فيه لورع الرجل وتقوى ودقته وأثبتيته، واضح ولا؟ وهناك روايات تشير إلى هذا الداعي أنه لماذا الحسين بن روح قرأ هذا الكتاب. ولاحظوا في الروايات من الذي طالع الكتاب؟ نفس السفير الثالث، مو الإمام الحجة. النظر، وجهة النظر كانت ممن؟ من نفس الحسين ابن راوح، واضح. ولذلك يقول صاحب البحار، لديه عبارة يقول صاحب البحار: نحن لا نجزم أن جميع أحاديث الكافي ماذا معروضة على الإمام عليه السلام، لكن ربما نطمئن أن الإمام راض عنها، لأنها ألفت والإمام موجود، لو الإمام مو راضي لردع. لكن إحراز فرق بين أنه الإمام راضي عن هذا العمل وبين أن الشيء عرض على الإمام وأقره بأكمله وبتمامه، فرق بين هذا المقامين، هذان المقامين، واضح. نقرأ هذا المقدار. وأما الثاني، أنا أقرأ هذا سريع لأن المطالب هذه واضحة. وأما ثاني يعني الجهة والغرض الذي بعث السفير الثالث على مناقشة وملاحظة كتاب التكليف، نفس هذه الجهة موجودة في وين؟ موجودة في كتاب الكافي. وأما الثاني فلأن الداعي الآن صرح بالداعي، هنا قال الجهة الباعثة، هنا صرح بالداعي إلى عرض كتاب الشيخ المغاني يعني على السفير الثالث، واحتمال أنه أن الشيخ المغاني أدخل فيه كتاب التكليف لأجل انحرافه، أدخل فيه ما لم يصدر عنهم عليهم السلام عن الأئمة. وكان كتاب التكليف كالرسالة العملية ينظر فيه كل عاكف وباد وعمل بما فيه، وعمل بما فيه، بعد هذا رسالة عملية، الذاهب والجاي يتأمل فيه ويعمل به. وأين هو كتاب التكليف من كتاب الكافي الذي ألفه الثقة السبت الوراء؟ ذاك ألف الشيخ المغاني الذي انحرف وصدرت في حقه اللعنة، هذا أين هو من كتاب الكافي الذي ألفه الثقة الوراء؟ الثقة الشيخ الكليني الذي نقطع بعدم كذبه على الأئمة عليهم السلام، فلا حاجة للعرض. بعد لماذا يعرض؟ ذاك لغاية، وهو أن الرجل انحرف، هذا الرجل مستقيم على الجادة. وإلا يعني لو كانت هناك حاجة إلى العرض يا أخي ننقض عليه كتب كثيرة لابد تعرض على الأئمة، عندك محاسن البرقي، نوادر الأشعري، جامع البغنطي، كتب كثيرة كلها لازم تعرضها على الأئمة، ومو كلها عرضت. وإلا يعني لو كانت هناك حاجة إلى عرض الكتاب على الأئمة لوجب عرض غيره، عرض غيره غير كتاب الكافي من الجوامع مثل جامع البغنطي، معروف مشهور للجامع البيزنطي، ومحاسن البرقي، طبعا ذاك ما وصلنا، محاسن البرقي وصلنا جزء منه، ونوادر الحكمة للأشعري، كل ذلك يؤيد أنه كان هنا سبب، كان هنا يعني في عرض كتاب التكليف سبب خاص لعرض كتاب التكليف دون غيره من الكتب. ما هو السبب الخاص؟ انحراف المؤلف. وعلى الجملة على العموم إن قياس كتاب الكافي بكتاب التكليف قياس مع الفارغ. وقد ألف الشيخ الشلمغاني كتاب التكليف حال استقامته، ثم ادعى ما ادعى من السفارة بعد. ولماذا ادعى؟ حسدا منه للحسين ابن روح النوبختي، سئل أحد فقهائنا الكبار، كان أيام الحسين ابن روح النوبختي، أنت أفقه من الحسين ابن روح، لماذا لم تكن سفيرا وأصبح الحسين ابن روح سفيرا للإمام عليه السلام؟ فقال: صحيح، أنا أفقه من الحسين ابن روح، صحيح، ولكنه لو كان الإمام تحت جبته وقرب بالمقاريض على أن يرفع يده عن جبته لكي يظهر الإمام، ما رفع يده عن جبته. هذه النفسية، هذه الروحية أنا ما أتحملها، ما عندها الروحية. هذا درس عظيم. أحيانا الواحد مستواه العلمي راح يقول إذا أنا لابد أنا القيادة. لا يا أخي، هذا فلان قد يدخل السجون، قد يهجر، قد ينتاج عرضه، تذهب امواله، عنده قدره على التحمل. انت ما عندك قدره على التحمل. نعم العلم مطلوب، احنا ما نريد بعد واحد شجاع وبطل وما عنده علم. لا يا اخي، نريد شخص شجاع وبطل، واضح ولا؟ وعنده علم كأبي الفتوح السيد روح الله المسوي الخميني، فإنه قد جمع الخصال الغر، عالم من جهة وشديد في ذات الله من جهة أخرى. أحد المراجع الحاليين، أنا ما أريد أذكر الأسامي، أحد المراجع المتواجدين في مدينة قم المقدسة كان يسأل أستاذ أحد المراجع الكبار أنا ذاك أيام السيد الإمام رضوان الله عليه، يقول لي أنت لماذا لا تقوم على حزب البعث وعلى هذه السلطة وتواجه النظام وكذا؟ أكو السيد روح الله، أكو الإمام الخميني مواجه الشاه. قال: أنت تقيسني بهذا؟ أنا ما عندي قلب مثل قلبه، أنا قلبي مثل قلبه، واضح ولا؟ الناس بعد درجات، ربما واحد عالم كبير، لكن شخص الله عز وجل يرزق البصيرة والإرادة الفولادية، وهذا موجود يعني درس لنا نحن الطلبة. يعني أحيانا واحد ربما هذا فعلا أنا أقوى منه في العلم في الفقه والأصول أو كذا، لكن هو أسهم مني في تشخيص الموضوعات ومعرفة الواقع. هذا موجود يعني. الشيخ الأنصاري أحد طلابه قال لي: درسني أخلاق. قال لي: أنت أستاذي بأخوه، أنا أرى أن أخلاقك أحسن من أخلاقي، أنا أدرسك فقه وأصول، أنت تدرسني أخلاق. وأيضا صاحب المنظومة قال لي: درسني فلسفة. قال لي: أنت أستاذي أخوه. قال: أنا في الفقه والأصول أستاذك، أنت أستاذي في الفلسفة. واضح ولا؟ مو معناته واحد صار أستاذ يعني في كل شيء يكون أستاذ. رحمة الله على أحد علماء البحرين، يقولون أنه درس أحد الطلاب، درس، ثم هذا الطالب ذهب إلى النجف الأشرف ودرس وأصبح عالما كبيرا ورجع إلى البحرين. فلما رجع إلى البحرين نفس الأستاذ أصبح تلميذا عند تلميذه، حضر عنده. لماذا؟ قال: أنا درست لما أنا كنت أنا عالم وهو يحتاج لعلمي، الآن هو العالم وأنا أحتاج لعلمه. طبعا هذا الكلام سهل، لكن يحتاج لماذا؟ يحتاج إلى نفسية كبيرة، يعني مو يحتاج إلى هذا. على كل حال زيلنا حواشي نقرأ. وعلى الجملة إن قياس كتاب الكافي بكتاب التكليف قياس مع الفارق. وقد ألف الشيخ الشلمغاني كتاب التكليف حال استقامته، ثم ادعى ما ادعى فخرج التوقيع. ما معنى التوقيع؟ الأئمة المتقدمين إلى الإمام تقريبا الجواد والهادي، كان أكثر روايات ماذا؟ رواية سماعة، يسأل الإمام وجاوب الإمام شفاهة. الأئمة المتأخرين من عهد الإمام الهادي والعسكري وخصوصا عهد صاحب العصر والزمان، كانوا يعني عودوا الناس على الاحتجاب عنهم، خصوصا الإمام الهادي والعسكري تعرضوا إلى إقامة جبرية، فعودوا الناس أنهم محتجبين تمهيدا لغيب صاحب العصر الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، فعلمهم على أسلوب التوقيع يعني أسلوب المراسلة. فلما يقولون خرج التوقيع صدر التوقيع عن الكتابة، وعصر بعض الزمن يقولون التوقيع من الناحية المقدسة، يعني التوقيع صادر من الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. على كل فخرج التوقيع على لعن الشيخ المغاني والبراءة منه من الناحية المقدسة، الإمام الحجة عام 312 هذه وقت سفارة السفير الثالث. وصار ذلك لعن الإمام للشيخ المغاني مظنة للسؤال عن كتاب الشيخ المغاني الذي كان كالرسالة العملية، فصار العمل به مظنة الضلال، كما أن ترك العمل به كان مظنة ترك ما يصح العمل به، دار الأمرين محذورين. إن ترك كتاب التكليف يمكن ترك ما يصح العمل به، إن عمل به يمكن عملت بكتاب ضلال. ولأجل هذا المحذور المختص به بكتاب الشيخ المغاني رفع الأمر إلى الشيخ أبي القاسم بن راوف حسين بن راوف، فطلب الحسين بن راوف الكتاب وطالعه وعين مواضع ضلاله. وأين هذا كتاب الشيخ المغاني من كتاب الكافي الذي ألفه الثقة السبت من هو الكليني ليكون مصدرا ومرجعا للفقهاء؟ ولا بأس بنقل ما ورد حول كتاب التكليف. أولا الرواية الأولى منها ما رواه الشيخ في كتاب الغيبة عن ابن زهوم النوبختي قال سمعت روح ابن أبي القاسم ابن روح، يعني روح ابن الحسين ابن روح، واضح على اسم جده، روح ابن الحسين ابن روح يقول لما عمل محمد بن علي الشمراني كتاب التكليف قال أبو القاسم الحسين بن روح، يعني هذا الولد ينقل عن أبيه، اطلبوه إلي، لاحظوا هنا أثبت الهاء، اطلبوه إلي لأنظره، فقرأه من أوله إلى آخره فقال ما فيه شيء إلا وقد رواه عن الأئمة، كلها روايات عن الأئمة إلا في موضعين أو ثلاثة، فإنه الشمغاني كذب عليهم في روايتها، كذب على الأئمة لعنه الله. الرواية الثانية ومنها ما رواه أيضا يعني الشيخ في كتاب الغيبة بسنده عن عبد الله الكوفي، قلنا عبد الله بن الكوفي لم يرد فيه توثيق، وكذلك بداية السند الحسين بن كمال خادم الشيخ الحسين بن روح قال سئل الشيخ يعني أبي القاسم عن كتب ابن أبي العزافر بعدما ذم وخرجت فيه اللعنة، صدر اللعنة، وقيل له للحسين بن روح فكيف نعمل بكتبه وبيوتنا منها ملأ؟ فقال أقول فيها ما قاله أبو محمد بن حسن صلوات الله عليهما وقد سئل عن كتب بني فضال، فقالوا كيف نعمل بكتبهم وبيوتنا منها ملأ؟ فقال صلوات الله عليه خذوا بما رووا وذروا ما رأوا. وروى أيضا شيخ الطوسي في الغيبة عن سلام بن محمد قال أنفذ الشيخ الحسين بن روح كتاب التأديب إلى قوم، هذا كتاب التأديب إلى من؟ إلى نفس الحسين بن روح، عنده كتاب اسمه التأديب، لاحظ فقهاء قوم أيام العسكريين الهادي والعسكري علماء ورواة كبار، بحيث أن نفس السفير الثالث يبعث بكتابه لكي يعرض على فقهاءكم. أنفذ كتاب التأديب إلى قوم، يقول سبحانه في هذا الكتاب لنفس الشيخ أبو القاسم الحسين بن الراجع الزريعة، وكتب إلى جماعة الفقهاء بها بقوم، فقال لهم الشيخ الحسين انظروا في هذا الكتاب وانظروا فيه شيء يخالفكم، فكتبوا إليه إنه كله صحيح وما فيه شيء يخالف، كل هذه روايات عندنا عليها من الأئمة إلا في هذه النقطة، وهذه النقطة ما تخدعها بعد إلا قوله الصاع في الفطرة نصف صاع من طعام، والطعام عندنا مثل الشعير من كل واحد صاع، يعني نحن نقول الصاع مو نصف صاع، واضح ولا؟ إلا قوله الصاع في الفطرة نصف صاع من طعام، والطعام عندنا ما هو معنى الطعام؟ شو اسم الطعام؟ يقول الطعام مثل الشعير من كل واحد صاع، يعني المفروض تقول ماذا صاع من طعام، كما تقول صاع من شعير تقول صاع من طعام ونصف صاع. على كل حال شاهدنا مو هذا صاع ونصف صاع، وهذا شاهدنا انه الارسال. قال العلامة المجلسي رحمه الله اما جزم بعض المجازفين احد مجالسين يقول، وهذا محدث المجلسي رحمه الله، بكون جميع الكافي معروضا على القائم عليه السلام لكونه لكون منه الكليني صاحب الكافي في بلد السفراء، فلا يخفى ما فيه بعد، ما يخفى، ما بين وجه الخفاء. لماذا؟ لانه ما خف في بلد السفراء، كان في الرأي واضح ولا؟ نعم، عدم انكار القائم وآبائه صلوات الله عليه وعليهم عليه على كتاب الكافي وعلى امثاله امثال الكافي مثل المحافل ونوادر الحكم وجمال البزنطي في تأليفاتهم ورواياتهم مما يورث الظن المتاخم للعلم. المتاخم يعني القريب، الظن المتاخم للعلم يعني ويعني الاطمئنان، يورث الاطمئنان للعلم، الاطمئنان بكونهم بكون الائمه صلوات الله عليهم راضين بفعله، راضين بفعل البرق صاحب المحاسن وبفعل الكليني ومجوزين للعمل باخبارهم. ولاحظ تجويز العمل باخبارهم مو معناته كل اخبارهم لا تلاحظها، لا يا اخي، لانهم يرون ان هذا جهد عظيم، شخص يقوم ويجمع روايات اهل البيت سلام الله عليهم، هذا جهد عظيم، مو معناته انضع كل روايه روايه. واضح ان شاء الله. هذا تمام الكلام في مناقشه الوجه الثالث، ثم يأتي بتقييم اللطيف للعرض على النهي المقدسة. هذا العرض عرض على نفس الحسين بن روح وعرض على الإمام عليه السلام، يظهر من الرواية أن المقيم هو نفس الحسين بن روح. أقول فيه ما قاله الحسن بن علي العسكري، واضح ولا؟ هو يقول هكذا، وبالتالي عرض على الحسين لا من أجل عرضه على من؟ على عرض على الإمام، باعتبار أن الحسين بن روح من المتخصصين في الحديث عرض عليه، ولذلك أنت وجهة نظرة. إذا كان هذا هو ملاك العرض، لا حاجة للكليني أن يعرض كتابه على الحسين بن روح، لأن الكليني في القمة الدرجة الراقية في معرفة علم الحديث، ما في داعي يعرض على السفير الثالث. والله كون السفير الثالث مو معناته في القمة العالية من العلم، بعضهم سماه يبيع السام، يبيع أدهن، بيع أدهن. الإمام لكفاءته جعله سفي، مو لازم أن ليس فقه كبير الإمام يجعل السفي، واضح ولا؟ الإمام وجد فيه الكفاءة والأمانة والوثاقة وحفظ السر وقوة الإيمان جعله، واضح ولا؟ فبالتالي إذا كان العرض على السفير لأنه متخصص في الحديث، لا داعي أن يعرض الكليني كتابه عليه. واضح. تقييم العرض على وكيل الناحية يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.